تعرفوا قصة أبو محجن الثقفي؟ أبو محجن الثقفي ده بيذكروا أن سيدنا عمر ضربه يعني جلده في شرب الخمر 8 مرات. الأثر في مصنف عبد الرزاق أن عمر جلد أبا محجن الثقفي الشاعر 8 مرات في الخمر. فواحد يعني مشهور بأنه كده لغاية ما جت معركة القادسية وخرج معهم في جيش سيدنا سعد ابن أبي وقاص، وجه وقع في نفس المشكلة وشرب خمر، وسيدنا سعد دلوقتي ده في الجيش وحنعمل فيه ايه والوضع كذا، راح سجن علشان ما يختلطش بجيش المسلمين. هو اول ما سمع بقى الخيول بتجري عشان تذهب لساحات الجهاد هو لم تتمالكه نفسه واخذ ينشد شعرا، فسمعته زوجة سعد، سمعته هو قاعد بيقول كذا وكذا، وفي اخر الشعر بيقول يعني فكيني، حد يفكيني وانا اطلع في الجهاد وارجع تاني. وبالفعل عملت كده وازالت عنه القيد وخرج وعاهدها، وخد الفرس البلقاء ده اللي كان فرس معروف بتاع سيدنا سعد. وسيدنا سعد ساعتها في الوقت ده كان مريضا، فكان سايب الفرس، خد الفرس وذهب وقاتل، وكل الناس قاعدة تتفرج المسلمين مين الفارس ده، ولثم نفسه عمل لثام عشان ما حدش يعرفه، وكلهم الفرس فرس سعد، والضرب ضرب أبي محجن، كل الناس قاعدة تقول كده الفرس وفرس سعد والضرب ضرب أبي محجن، وأبو محجن في السجن والفرس في البيت. تيجي ازاي دي بقى؟ ده ملايكة نزلت دي ولا ايه النظام؟ فكل الناس لم يخطر لهم على بال ان أبو محجن هو الذي يصنع ذلك، وقاتل قتالا كبيرا وأبلى بلاء حسنا وعاد بعد ذلك وسلم نفسه لزوجة سعد وكتف نفسه من تاني وحط نفسه في الكلبشات من تاني وحط الفرس مكانه. فلما عاد سعد حكت له زوجه ما حدث، فرجع وقال له انت النهاردة عملت كذا وكذا وجزاك الله خيرا وانا حفكك من السجن بما احدث. قال وانا والله لا اقرب الخمر بعدها ابدا، ومن بعدها لم يقرب الخمر ابدا. الشاهد هنا ايه؟ انه عادة الادمان ملوش حل، يعني عادة لما تيجي تروح للمتخصصين ادمن فهيعمل ايه؟ صعب قوي. ولسه بقى انت عارف انه اللي بيبقى مدمن مخدرات يبتدي بقى يحط له برامج و12 خطوة ولازم يبقى فيه كذا ولازم يبقى كذا وكذا، ويبقى موضوع طويل عريض، وساعات النتائج بتبقى جيدة وساعات ما تبقاش كده. انما لا علاج للإدمان إلا الإيمان، لا علاج للإدمان إلا الإيمان.